أثار الله يا حسين مولاها صرخة وجدها للبس الكفاها يا حسين مولاها يا حسين مولاها حسين يا سر الديانة منبع العز والفخار طرخة الحق الرفيع بيها دين الله انتصر وصلت العشرة الحزينة والدمع بينا استحر ناحت الشيعة الغيورة والحزن بيها انتشر نرفع الإعلام بالعز الإسلام دمع والآهار تعتل الصرخات يا حسين مولاك يا حسين يا حسين مولاها صرخة الوجدان للبس الأكفاها يا حسين مولاها يا حسين مولاها شهر ما غرق عزو شد سیاه پوش حسین کوچه بازار خیابان همه شور حسین خیمه بازم بپا شد برا عشق حسین میزنیم باز به سینه برا سوگ حسین اهل خوزستان میدهد خون جان کربلا بر جاست در وجود ماست یا حسین مولا یا حسین مولا يا أثار الله يا حسين مولاها صرخة بالوجدان للبس الأكفاها يا حسين مولاها يا حسين مولاها كربلاء تسرب دمانا وكل سنة نجدد عهد أهل خوز الستان ندبت بندم حسين الوعد لا ولا ننسى دماء منها بس الله نعبد دينك بدمك رويت وما رضيت الذل بد دمك اللي اثار صور الأحرار بنتصر بدمو دل منايا تفوت يا حسين مولا يا حسين مولا يا أثار الله يا حسين مولاها صرخة الوجدان للبس الأكفاها يا حسين مولاها يا حسين مولاها سجان حسین هست بریم ای عاشقان کربلا شور دل ماست بریم سینه زنان بر زریعش بشینیم حسین گریه کنان جان ببندید کفن باز همه سوی جنان بنگرد دشمن باز کفن بر تن شیعه میمانیم روز میخانیم یا حسین مولا یا يا حسين مولاها صرخة بالوجدان للبس الأكفاها يا حسين مولاها